أمشي على جمر المخاطر حافيا وتثور أشواقي فأكتم ما بيا من أجل ديني قد هجرت دياريا وتركت أهلي في البلاد بواكيا حب الجهاد سرى بكل جوارحي أرخصت في درب الجهاد دمائيا أماه قد عز اللقاء تصبري ما كان قلبي يا حبيبة قاسيا أماه دمعي قد تحرر جاريا لا تحسبي أني تركتك جافيا فتناثر الكلمات حين أقولها قد حار في الوصف حنين لسانيا أماه لا تبكي علي فإنني قد بعت نفسي واشتريت جناني أما ترين جراح أمتنا وقالت سالت دماء من يغيث دمائيا.